قال وذلك يجزي، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. تخرج للنسك يعني عمره أو حج ولا تخرج لغيره. نعم. وقال مكحول إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال في قوله في قول الله وأتم الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج. إن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات. وقال هشيم عن ابن عون قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. فقيل له فالعمرة في المحرم؟ قال كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهم الله. وقال الحافظ بن كثير رحمه الله وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته. لاحظوا كل عمرة بشفرة مستقلة، لم يكرر، يعني لم يكرر عمرتين أو ثلاث في سفرة واحدة، أربع عمر كل عمرة في سفرة مستقلة. نعم. عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا قارن يعني في ذي القعدة سنة 10، وما اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ولكن قال لتلك المرأة لأمي هاني عندي عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لأنها تأخرت لعذر. نعم. وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، بسبب الظهر، يعني بسبب البعير، بسبب الظهر الذي يحملها. نعم. بسبب الظهر كما هو مبسوط في الحج. هنا في التعليق قال يعني الدابة التي تحج عليها، فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عما منعها من الحج فقالت أبو فلان تعني زوجها حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لها، يعني ما بقي ظهر، ما بقي دابة نحج عليها، فأرشدها إلى أن عمرة في رمضان تعدل حجة معه لأن لها عذر عن الحجة معه. نعم. كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها والله أعلم. أي نعم، يعني وهذا له وجه، يعني الاعتمار في رمضان تعدل حجة معه من خصائصها، يعني ليس عاما خاص بتلك المرأة، يعني من خصائص تلك المرأة أم هانئ. نعم. نعم. وقال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله، هنا أم هانئ يقول يبدو أن إرادة اسم أم هانئ بنت أبي طالب في هذه القصة سبق قلم من المصنف، لأن البخاري لم يذكر أم هانئ في أي طريق من طرق هذا الحديث، والصواب أنها أم سنان الأنصارية، وانظر تخريج الحديث. أكل حال يراجع. نعم. وقال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأتم الحج والعمرة لله يقول

وقوله تعالى فما استيسر من الهدي قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول فما استيسر من الهدي شاه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل من نصيحة للشباب اليوم في خطر اتباع الجماعات، يقصد الجماعات المفارقة لأهل السنة والجماعة المتعصبة للبدع المتحزبة؟ طبعا هذه المفارقة للسنة والجماعة المتعصبة للبدع لا تتبع، ينبغي الحذر منها والرجوع إلى جماعة أهل السنة والجماعة من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. هل نصلي ركعة الوتر جماعة؟ يجوز، نعم يجوز أن تصلى جماعة ويصلي وتصلى يعني في فرادة، نعم. وهل نصلي في الروضة وقت الكراهة؟ إذا صليت في المسجد النبوي لا تصلي في الروضة وقت الكراهة، إذا صليت الفجر في المسجد النبوي ما تذهب بعد الفجر لتصلي في الروضة ركعتين، لأن هذا وقت كراهة. وكذلك إذا صليت العصر أو دخلت المسجد وصليت ركعتين في أي جزء منه تذهب إلى الروضة وتصلي في وقت نهي، طبعا لا يصلح هذا، لأن أوقات النهي نعم لا يصلى فيها صلاة ليست من ذوات الأسباب، ليس لها سبب. ما حكم عمل مكاتب الصرافة؟ هل جائز شرع الصرف يعني يدا بيد؟ لا بأس به، جائز، نسأل الله أن يرحم الجميع. ما هو قولهم إيش؟ والله الخط. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أكل الطعام من أيدي غير مسلمة؟ وإذا كان مضطرا في السفر مثلا إلى البلدان اللا إسلامية ما في بأس، الخادم يقدم الطعام، نعم لو قدمه وهو غير مسلم وقد أمن ما فيه بأس. كيفية رفع السبابة في التحيات عند التشهد عند ذكر الجلالة؟ ترفع السبابة نعم وترخيها إشارة إلى الوحدانية. وهل ترفع وتخفض إلى نهاية السلام؟ لا، عند الدعاء عند ذكر الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الدعاء ترفع السبابة وتخفضها ولا تحركها مثل ذنب الأبرص، لا، ولكن ترفعها ثم تخفضها عند الشهادة. قريت؟ لا عليك بتفسير الشيخ ابن سعدي، ما دام أنت مبتدئ وطاح بيدك تفسير الكشاف، تفسير الكشاف للزمخشري كما قيل فيه اعتزال لا يستخرج إلا بالمناقيش، يعني هو صحيح في اللغة، جيد في اللغة واستشهد يعني بما يقوله في اللغة، لكن من ناحية العقيدة ابن المنير يقال استخرج اعتزاله بالمناقيش، فحتى لا يعني يقع في نفسك بعض الشبه التي يلقيها للمعتزلة اجتنبه، إلا أن تكون يعني تقرأ هذا على عالم يبين لك ما فيه. هل يجوز قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند النهاية من الصلاة؟ ورد هذا، لكن المشهور السلام عليكم ورحمة الله، اقتصار على هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجاب الله دعاك ووفقنا الله وإياك. ما هو حكم الإسلام في الأحجار الكريمة واستعمالها في الحلي والمحابس؟ طبعا هذا الحلي والمحابس جائز للنساء حتى من الذهب، أما الرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب. ومن الفضة قدر درهم يتختم به، يعني إن لزم الأمر، وتختم من باب اللباس، واللباس عادة وليس عبادة. ما حكم دخول البيوت من أبوابها؟ هذا هو المشروع، البيوت تدخل من أبوابها، ما تدخل من ظهورها يتسور عليها. وآتوا البيوت من أبوابها. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كنت محرما وأصابني جرح وخرج مني دم فأصاب الإحرام، فما حكمه؟ وهل إيش علي شيء؟ تغسل الدم الذي أصاب الإحرام وليس عليك شيء. وصلى الفجر وجلس حتى تطلع الشمس إيش يذكر الله، وصلى ركعتين كتبت له حجة تامة، هل هذا حديث؟ نعم حديث صحيح، تامة تامة. وإذا جلست في حلق الذكر فأنت تذكر الله. أنا متزوج فلبينية كانت مسيحية وأسلمت ولله الحمد، الحمد لله. والدها توفي وهو مسيحي نصراني، لو كان مسيحيا لسلك مسلك المسيح عليه السلام. هل يجوز أن ندعو له؟ لا، ما تدعو له بالمغفرة ولا تدعو له أيضا، ما تستغفر لمن مات كافرا. والنصارى كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم هذا ما يستغفر له. مثل العمرة من التنعيم جائزة، يقول هل العمرة من التنعيم جائزة؟ يعني تتبعون قصة عائشة لعذر، وكان لها عذر، ولا تتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. قل خذوا عني مناسككم. عائشة رضي الله عنها كان لها عذر، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك بس لا تجيب شيء، ففعلت وأحرمت بالحج وألحت أن تأتي بعمرة مفردة من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. هذا فيه فوائد، فما تخرج بدون محرم. ثم إن عبد الرحمن ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، ما الذي يمنعه لو كان هذا مشروعا؟ لكنه اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني امتثل أمره، خذوا عني مناسككم. ايه وعليكم السلام. إذا كان القتال مع الكفار بعدة قليلة وعدم قدرة والكفتان غير متساوي، لا لابد أن يعد، يعني أن يعد العدة ما استطاع، أن يعد العدة ما استطاع، ولا يتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيه فليثبت. وجزاك الله خيرا وجميع المسلمين. هل يتكرر ثواب العمرة بصلاة ركعتين في مسجد قباء بتكرار الصلاة في؟ لا، يعني الذي ورد من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. قال بعض طلبة العلم يعني إن نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وجدة دونها وهي ليست ميقات، فكأنه أيضا يعني يشمل أهل جدة أنهم من حاضري المسجد الحرام. وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. عرفة ومر، مر الظهران، وعرنة وضجنان والرجيع. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر، سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. وفي رواية عنه: اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. قوله: واتقوا الله، أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. ما حكم رفع اليدين جالسا أثناء القيام من التشهد الأوسط؟ هو كل تكبير للقيام أو يعني في حال القيام يرفع يديه عند نزول المصلي للسجود، فهل الأفضل النزول على يديه أو ركبتيه؟ على يديه أو ركبتيه، يفعل الأرفق به، الأمر واسع ولله الحمد، الأرفق به يفعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل هذا يسأل عن شخص آخر، وكأنه متبرع أن يسأل عنه، وهو سؤال يعني الحقيقة لا ينبغي، يعني أقول لا ينبغي أن يشاع. رجل على كل حال صاحبنا يترك التبرع عن غيره ويترك الأمور على ما هي عليه، والله أعلم. يريد أن يسأل، وإذا أخذ جوابه راح وشوش. الله المستعان. متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة والتي كأنما قرب بدنه؟ ساعة الأولى من يوم الجمعة حين يطلع الفجر، حين يطلع فجر يوم الجمعة يبدأ يوم الجمعة، يعني عند الإمساك يبدأ اليوم. قال: كنت في سفر وصليت المغرب في جماعة، ونويت صلاة العشاء قصرا، فدخلت مع جماعة تصلي المغرب، وعندما قام الإمام للركعة الثالثة، أخواننا يكفي بس، وعندما قام الإمام للركعة الثالثة انتظرت حتى سلم فسلمت معه. ليس لك هذا، إذا كنت مسافرا وصليت خلف مقيم تتم، ما دام أنت جلست ولم تتم فعليك أن تعيد الصلاة. لكن الإمام أنكر، جزاه الله خير، إنكاره صحيح، وقال: لماذا لم تتم مع الإمام؟ المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، فكونك جلست يعني خالفت. نسأل الله أن يرحمنا جميعا ويغفر لنا جميعا، جزاك الله خير. يقول: أنا شاب عزب أريد الزواج، أرجو منكم أن تدعوا لي بالزوجة الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، ويوفقك لزوجة صالحة. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يسن رفع اليدين عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تصلي وتسلم عليه بأدب، وبترفع يديك يعني محاكاة لتكبير الله عز وجل، فالتكبير هو إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله. فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم هل ترفع الحجاب بينك وبين النبي؟ ما نقل هذا. فأنت تصلي وتسلم عليه بأدب وخفض صوت، ومن الأدب لا ترفع يديك. وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء الصالح ويجزاك خير. هل يجوز احتساب الديون المالية من المطلوبين، خاصة الذين مرت عليهم ظروف يعني قوية؟ يعني كانوا يقول احتساب الديون بالزكاة، لا، ما تسقط يعني الزكاة ما تسقط الديون بها، بل الزكاة تدفعها، نعم تدفعها على ما وجب عليه من أموالك، وإذا كان على شخص ديون فلا تسقط هذه الديون بالزكاة، لأن الديون يعني ليست حاضرة. والحاصل أنه لا يجزي، لا يجوز. هل يأخذ من الطبيب دية إذا توفي المريض بسبب تقصير منه بعدم توفير أجهزة وأدوية أو مستلزمات كاملة أو إعطاء دواء بالخطأ؟ هذا فيه لجان تحكم فيه، وفيه حكومة يعني تقوم مقام الأحكام القضائية. لكن الطبيب إذا كان طبيبا ماهرا وحصل بدون تفريط منه فلا يغرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا أنه من ترك ميقاته من ضمن ما عليه صيام 10 أيام، صيام 10 أيام إذا ما وجد فدية، إذا ما وجد نسكا يذبحه يصوم 10 أيام. فهل يتعين صيامها متفرقة أو متوالية؟ إذا صار إلى الصيام يصومها متفرقة أو متوالية، لا يشترط التوالي. وما دلالة تلك المواقيت؟ وأوقتها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواقيت المكانية والزمانية، يعني وقتت بالنص. المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، والزمانية وقتت بالنص. الحج أشهر معلومات، وذكر أن من أشهر الحج ذي القعدة ومحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم شوال، نعم شوال وذي القعدة وذي الحجة، 10 من ذي الحجة. أما الأشهر الحرم فهي تبدأ من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، 3 متوالية، ورجب الفرد. ما أشهر الحج، نعم فمن شوال. ولكن نعم إيش يقول يا حج، ما حكم ما يسمى عندنا في مصر بحج العمالة؟ يسافر مريد على أنه ممن يقومون على خدمة الحجيج، ولكنه لا يكون كذلك على الحقيقة، ويحج مقابل مال يدفع إلى الكفيل، تسمى العمالة غير الفعالة. ما فهمت أنا السؤال، ما فهمت السؤال يا أخي. لكنه إذا قام يعني إذا حج وهو يخدم الحجيج أو نعم وحج مع ذلك فحجه صحيح. ماذا يقال في صلاة الجنازة عامة بعد التكبيرة الأولى؟ تقرأ الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الثالثة يدعى للمسلمين عموما وللميت أو الأموات أو خصوصا. أما الدعاء للطفل فيدعى بأن الله يجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وأن يجعله في كفالة إبراهيم ونحو هذا. أي نعم. اللهم صل وسلم وجزاك خيرا. هل يجوز أداء صلاة الجنازة بالمسجد المقبور بالمسجد المقبور بعلة أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع، يعني كأن يسأل عن المسجد في المقبرة وكذا، صلاة الجنازة على كل حال لا تتخذ القبور مساجد، وإذا أبرز مسجد عن المقبرة وعزل بجدران أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان معزولا عن المقبرة على جانب من المقبرة حكم. وأما يعني بعلة ليس بها ركوع أو سجود، هي صلاة ليس يعني ولو كان ليس فيها ركوع ولا سجود تسمى صلاة. حكم أمهاتنا وأجدادنا الذين ماتوا وكانوا لا يعرفون أداء الصلاة بسبب الجهل، ما أظن أن أحدا يعني سمع بالإسلام وبأركان الإسلام يجهل الصلاة، لكن قل يعني تهاون وكسل. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم في من يقدم بالدعاء للميت جهرا؟ إيش ما أدري. ويؤمن من خلف المشيعون؟ لا، ما يدعى سرا ولا يدعى جهرا. حكم تلقين الميت بعد دفنه بأن يقول له اعلم يا عبد الله؟ لا، هذه بدعة. إنما يسأل الله له الثبات، أن يثبته الله لأنه يسأل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سائل واحد يعني من لك الورق هذا؟ الله المستعان. أي ما تقوم في من يقوم بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات بكل ركعتين من صلاة القيام بعد كل ركعتين؟ أكل حل ليس هذا، إنما سورة الإخلاص في الوتر في الخاتمة. حكم قراءة القرآن الكريم جهرا في مكبرات الصوت وعيد الأذان هذا من البدع. والتشويش على المصلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يستوي شهيد الحرب في سبيل الله كالمطعون أو الغريق أو المطعون؟ لا يستوي. شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن وهو الشهيد، وأما المطعون والغريق والمطعون فهم شهداء لكن ليسوا مثل شهيد المعركة. هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ ليس لها سنة قبلية، والسنة الراتبة بعدها. عليكم السلام. أصبر. يقول إيش؟ ما أدري وش هذه. إيه خلاص أصبر. إيه حادثة؟ إيش تقول حادثة؟ وش سؤالك؟ سجلت واحدة بارك الله. حادث سيارتين على خط البيضة في 2011 في شهر رمضان المبارك، ففطرنا شهر رمضان المبارك، وتنت أنا وخوي في حالات خطيرة مما أدى إلى إفطارنا شهر رمضان المبارك، فليس شيئا علينا أم علينا شيئا بارك الله فيك؟ يعني أنه حصل عليكم حادث واضطررتوا الإفطار شهر رمضان كله، الآن أنت عافاك الله وبصحة جيدة تقضي رمضان، عليك القضاء. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا السؤال الذي أردنا ألا نجيب عنه، هل يجوز أن يقول الرجل للرجل الزائر للرسول صلى الله عليه وسلم أقرئ الرسول مني السلام؟ على كل حال هذا يجهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وفي حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. في مسألة الصلاة والسلام عليه البعيد والقريب سواء، من صلى عليه بلغه عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج نعم أن تقول لشخص سلم لي على الرسول، هذا من الجهل. حكم استعمال العطور الكحولية الشرقية والغربية؟

عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسى ولا جدال في الحج قد تبين. لا شهر يؤخر ينسى يؤخر إنما النسيء زيادة في الكفر. ذلك أنه في الجاهلية إذا ما مر بهم الشهر الحرام أخروه إلى الشهر الذي بعده واستباحوا في هذا الشهر يعني ما لا يستباح في الشهر الحرام من قتال وغيره. قال لا شهر ينسى ولا جدال في الحج قد تبين. ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وقال الثوري عن عبد العزيز ابن رفيع عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فيه. وكذا قال السدي. وقال هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء في الحج. وقال عبد الله بن وهب قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فهذا فيما نرى والله أعلم. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال ابن وهب يعني قطع الله الجدال حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال ابن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم. وقال حماد بن سلمة عن جابر ابن حبيب عن القاسم ابن محمد أنه قال الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم الحج اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم. يعني أنها قد وضحت وبانت فيوم عرفة في عرفة وهكذا. والقول الثاني أن المراد بالجدال ها هنا المخاصمة. يعني القول الأول المراد بالجدال في يعني مناسك الحج وقد بينها الله عز وجل ووضحت فلا جدال فيها. والقول الثاني أن المراد بالجدال ها هنا المخاصمة. قال ابن جرير حدثنا عبد الحميد ابن بيان حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي سألت ابن عباس عن الجدال قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسم الضحاك عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراسان ومكحول والسدي ومقاتل ابن حيان وعمر بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء ابن يسار والحسن وقتادة والزهري. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال الجدال المراء والملاحات حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك. وقال إبراهيم النخعي ولا جدال في الحج

وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به ولبعضهم سفيان بن عيينة به نعم ولبعضهم فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. وكذا رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان متجر الناس في الجاهلية كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذي المجاز، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. يعني كرهوا ذلك أن يشبهوا مواسم الحج أو مشاعر الحج بعكاظ ومجنة في تعامل بالتجارة، يعني كأنهم إذا يعني اتجروا في الحج في المشاعر فكأنهم يعني وجدوا في أنفسهم أنهم جعلوها مثل عكاظ ومجنة وذو المجاز الأسواق في الجاهلية تحرجوا، فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح. نعم. وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في مواسم الحج في الموسم والحج. نعم. يقولون أيام ذكر، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال وكيع حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فقال عبد الرحمن عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ورواه عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد سمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقرأ فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النقعي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا شباب بن سوار حدثنا شعبة عن أبي أميمة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر رضي الله عنهما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا موقوف وهو قوي جيد وقد روي مرفوعا. قال أحمد حدثنا أصباط حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن نكاري فهل لنا من حج إنا نكري فهل لنا من حج. قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وتأتون المعروف نعم وتأتون المعروف عندك المعرف نعم المقصود عرفة نعم وتأتون وهو أصح الحقيقة المعرف نعم وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم. قال قلنا بلى. فقال ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تميم من بني تيم الله قال. عندك تيم الله ولا بني تميم؟ تيم الله. ها؟ تيم الله. مشكلة عندي. بني تميم. أنا عندي من بني تميم. نعم. الرجل من بني تميم قال جاء رجل. نسختك فيها زيادة. نعم. ولا بد أن يعني أن تحرر لنا أيهما أصح. وش يدريكم بس؟ نعم على كل حال نعم يحتاج إلى زيادة بحث. نعم. قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا قوم نكاري. نكري. نكري الكلام بقول تأجير يعني. نكري يعني نؤجر. يأجرون جمالهم ويأجرون يعني ويزعمون أنه ليس لنا حج يعني يأجرون الحجيج. يأجرونهم جمالهم. نعم. ويقومون على جمالهم وكذا ويذهبون من أجل من أجل الكروة من أجل الحج من أجل الكروة ويحجون مع هذا. فأفتاهم أناس أنه ليس لهم حج. نعم. قال ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال بلى. قال فأنت حاج. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وراه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة عن عندي ابن حذيفة. شوف المحققين في نسختك هم نفس المحققين عندنا ولا غيرهم؟ لا في الظاهر لا يختلف. هذا عبد الرزاق المهدي عندي. المهدي عندك؟ لا عندنا يحققوا خمسة ما ندري. على كل حال تحتاج المسألة إلى نعم ابن نعم ابن حذيفة عن الثوري مرفوعا عن الثوري مرفوعا. وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إنا أناس. شوف كيف هذا أبو أمامة التيمي وذاك قال رجل من بني تميم ونفس يعني المسيب العلاء بن المسيب روى عن هذا الرجل فيترجح أن يكون التيمي يعني لأنه ذكر مرتين هنا. الله أعلم. نعم نعم. وهو السائل لابن عمر. نعم. قال قلت لابن عمر إنا أناس نكري. قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إنا أناس نكري في هذا الوجه إلى مكة. وإن ناسا يزعمون أنه لا حج لنا فهل ترى لنا حجا؟ قال ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك؟ قال قلت بلى. قال فأنتم حجاج. ثم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل الذي سألت فلم يدري ما يعود عليه أو قال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا الرجل فتلاها عليه وقال أنتم حجاج. وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا. وقال ابن جرير حدثنا

عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرور ابن سويد قال: رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير له يوضع وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. نعم. وفي حديث جابر بن عبد الله يعني يسرع قليلا. نعم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه: فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه رضي الله عنه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورق رجل رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر ولم يسبح بينهما شيئا. نعم. يعني ما صلى نوافل ما صلى نافلة. نعم. نعم. ثم اضطجع. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بآذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق هو انبساط السيف والنص فوقه. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله عن سفيان بن عيينة بقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهي الصلاتين جميعا. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: المشعر الحرام المزدلفة كلها. وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: فقال: هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن المغيرة بني عليه مسجد، بني على المشعر الحرام هذا المسجد يعني كبير. نعم. نعم. وقال عبد الرزاق: قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال: رآهم ابن عمر يزدحمون على قزح فقال: على ما يزدحم هؤلاء؟ كل ما ها هنا مشعر. مشعر. نعم. مشعر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا إلى محسر هو ما بين الجبلين. هو ما بين الجبلين. نعم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسر. قال محسر. إلى محسر. قال: وليس المئزمان مئزما عرفة من المزدلفة ولكن مفضاهما. قال: فقف بينهما إن شئت. قال: وأحب أن تقف دون قزح، هلم إلينا من أجل طريق الناس. من أجل طريق الناس. نعم.

قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة، يعني هو يقول إني أضل بعيرا بعرفة، وهو من سائر العرب الذين يقفون بعرفة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة قال إن هذا من الحمص، يعني من قريش، ما شأنه ها هنا؟ يعني كيف المقصود من الحديث هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خالف قريشا ودفع إلى عرفة. نعم، أخرجاه في الصحيحين. نعم، أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكاه ابن جرير عن الضحاك ابن مزاحم فقط. قال والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وفي رواية عن الإمام. قال ابن جرير ولولا إجماع الحج على خلافه لكان هو الأرجح. وقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. استغفر الله ثلاثا. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. نعم. وقد روى ابن جريج ها هنا حديث العباس ابن مرداس السلمي في استغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته عشية عرفة، وقد أفردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة. وأورد ابن مردوي ها هنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في نومه فمات في يومه، في يومه. ومن قالها في يومه أحسنت، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة. نعم، اللهم إنا نسألك المغفرة والتوفيق لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسل لي أحد أخواتي أو إخواني صورة ابنته الصغيرة وهي متجملة بلباس إخواني وهي متجملة بلباس المدرسة، فأرسلت له قلت لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله، فأنكر عليه ذلك أو استغرب، فما هو الصحيح في ذلك؟ وش وجه الإنكار؟ يعني ما أدري، إن كان الإنكار علشانك صورت أو صور ابنته الصغيرة والتصوير يعني لا يجوز، ما أدري والله. على كل حال، أو ظن أنك حينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنكر عليه، إنكارك صحيح، الله المستعان. ما أدري وش مقصود السائل. قال هل يجوز المبيت خارج حدود منى في أيام التشريق مثل العزيزية وغيرها وذلك لشدة الزحام في منى؟ نعم، إذا كان هناك يعني شدة زحام في منى فيمكن المبيت في خارج منى جهة مزدلفة أو نحوها. على كل حال سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني يقرر قاعدة أن إذا يعني الإنسان عجز عن شيء فإن الله سبحانه وتعالى يعني لا يكلف نفسه إلا وسعها. وأظن أنه قال إذا يعني أخذ ما وهب سقط ما وجب، أو كما قال رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكر في الآية الكريمة ويقضوا تفثهم. ما هو التفث؟ التفث هو الشعث والغبار الذي يطول المسافر، فإذا يعني طاف بالبيت وحلق وقصر ويعني قضى تفثه، قضى شعث سفره وارتاح. والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى، هو يدعو بطول العمر، ونسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعة الله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وبارك فينا وفيكم جميعا. السؤال هنا يقول: هناك بعض الناس يأتون للحج بتأشيرة عمل خدمة الحجاج، وهو لا يأتي للعمل بل للحج، فما الحكم في حجه؟ حجه صحيح مثل المكري، مثل المكاري، أو أفضل من المكاري، لأنه يقصد الحج، يعني جعل العمل وسيلة إلى أن يحج، ما جعل الحج وسيلة إلى أن يكاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لأهل مكة جمع الصلاة في الحج؟ نعم، لأنهم جمعوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، يعني في منى ما جمعوا، قصروا قصرا بلا جمع حيث استقروا، أما في عرفة فقد جمعوا، وفي مزدلفة قد جمعوا أيضا. ولهذا بعض العلماء يرى أن الجمع بعرفة نسك، وكذلك الجمع بمزدلفة نسك، لأن أهل مكة يعني ليسوا مسافرين، ومع ذلك جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا، فدل على أن الجمع يعني في عرفة والقصر، الجمع والقصر وكذلك أنه نسك، والنسك يلزم حتى لغير المسافر. والله أعلم. على كل حال الثابت سواء كان اعتبرناه مسافرا أو حاجا، فالمشروع في حقه أن يجمع الظهر مع العصر ويقصر في عرفة، ويجمع المغرب والعشاء ويقصر العشاء في مزدلفة، في تحقيق أحمد شاكر من بني تيم. نعم، وحنا رجحنا أنها من بني تيم. نعم أحسنت، خلاص تميم جت مرة واحدة. نعم. ما حكم، ما أدري عاد الأخ هذا اللي ما يقول في تحقيق أحمد شاكر من بني تيم ولم يذكر اسمه حتى نعتمد، يعني لأنه رواية مجهول. الله المستعان. ما حكم بيع التقسيط؟ لكن على كل هو الراجح أنه من بني تيم. وما حكم التقسيط؟ ما أدري وش تقصد بالتقسيط، يعني بيع السلعة بأقساط بزيادة عن ثمنها الحاضر، هذا جائز. نعم جائز. وهل يجوز تحديد نسبة للربح؟ أيضا ما أدري يعني وش المقصود في هذا، يعني إتقان السؤال أو يعني معرفة كيف تسأل هو نصف الجواب. ما أدري وش تقصد تحديد نسبة الربح، إذا كنت يعني تدفع لبنك أو تدفع لأناس لشركة ويحددون لك نسبة الربح لا تزيد ولا تنقص، هذا لا يجوز. وإليك يا أخي، يقول أحسن الله إليك، وأيضا أحسن الله إليك وإلى الجميع الحاضرين والغائبين من المسلمين. من الذي يرخص له للذهاب من المزدلفة قبل الفجر؟ الضعفة، كبار السن، إذا غاب القمر، تصف الليل إذا غاب القمر يعني خرجت من الخلاف، ويكون هذا وقت الرخصة لينصرف الكبار، كبار السن والأطفال والنساء التي يخفن على أنفسهن من الحيض قبل طواف الإفاضة ينصرفنا إذا غاب القمر. قال: وهل العاملين في حملات الحج ممن له خدمة في الحجاج وكذلك العاملين يعني كان رعاة الإبل وغيرهم؟ نعم يرخص لهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.